استفسار بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حضرتك ابن سيدنا عيسى بيقولوا حي. طيب وفي القرآن إن يرفعكم طفل.